ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. في مثل هذا ثلاثة أقوال، ويجوز فيه ثلاثة أوجه. التنوين وتركه والتسكين على الوقف بلا إعراب. فتقول: باب فضل التوحيد، وتقول باب فضل التوحيد، وتقول باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. بالتنوين وترك التنوين على أنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هذا باب أو هذا باب فضل التوحيد. التنوين بالقطع عما بعده، وترك التنوين بالإضافة إلى ما بعده. وأما التسكين يعني إذا قلت باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، التسكين على سبيل تعداد الأبواب قالوا ولا إعراب له. فمهما أتيت به في هذه اللفظة فسيكون على الصواب إن شاء الله. تقول باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد، باب فضل التوحيد. الباب في اللغة المدخل، وفي الاصطلاح اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. التكفير في اللغة الستر والتغطية، وفي الشرع محو الذنب حتى يصير بمنزلة المعدوم. ومنها هنا وما يكفر من الذنوب بيانية وليست تبعيضية. والذنوب جمع ذنب، وهو ما تقبح عاقبته. التوحيد فضله عظيم، وهو سبب لتكفير الذنوب ودخول الجنة، فعلى المسلم أن يتمسك به ويحذر من ضده. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، آمنوا أخلصوا العبادة لله، صدقوا بقلوبهم ونطقوا بألسنتهم وعملوا بجوارحهم. وهذه حقيقة الإيمان، تصديق بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، المراد به في الآية الشرك، وهي نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، والأمن طمأنينة القلب والنفس وزوال الخوف، وهم مهتدون موفقون للسير على الصراط المستقيم ثابتون عليه. فبين ثواب الموحد، وأخبر سبحانه وتعالى عن حال المؤمنين الذين أخلصوا العبادة له وحده ولم يخلطوا توحيدهم بظلم، أي بشرك، أنهم هم الآمنون في الدنيا والآخرة، المهتدون إلى صراط الله المستقيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم أنواع. الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، وهو على ثلاثة أنواع. ظلم العبد نفسه بالشرك، وهو أعظم أنواع الظلم، وسمي الشرك ظلما والمشرك ظالما، لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو النوع الأول من أنواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالشرك، هو أعظم أنواع الظلم. الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الثالث من أنواع الظلم ظلم العبد غيره في نفس أو مال أو عرض، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم ها هنا الشرك. ويتفاوت حصول الأمن والاهتداء على حسب الإتيان بالتوحيد على وجهه المطلوب. فمن سلم من أنواع الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه لنفسه وظلمه لعباد الله جل وعلا. ومن لم يسلم من الظلم الأكبر لم يكن له أمن ولا اهتداء في الدنيا ولا في الآخرة. فعلى الإنسان أن يجتهد في نفي الشرك، وعليه أن يجتهد في نفي ظلمه لنفسه بالوقوع في المعاصي، وعليه أن يتوقى تماما من ظلم عباد الله رب العالمين، لأن هذا الديوان لا يترك الله تبارك وتعالى منه شيئا، لا بد من فيه من القصاص. والقصاص يوم القيامة ليس بالدرهم والدينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات، فيأخذ صاحب الحق من حسنات الظالم، فإذا فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم، ثم طرح على الظالم ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء على قدر البراءة من هذا الظلم الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذه الآية المطهرة. وشبيه بها قول ربنا تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده؟ الجواب: بلى كاف. وهذه الكفاية إنما تكون على قدر تحقيق العبودية، فمن أتى بعبودية حقة فله كفاية خالصة، وينقص من كفايته على قدر نقصه من عبوديته. أليس الله بكاف عبده؟ فعلى قدر العبودية تكون الكفاية، فعبودية كاملة لها كفاية كاملة، وعبودية ناقصة لها كفاية على حسبها. وأما ثمرات التوحيد في هذه الآية فالفوز برضا الله سبحانه، والأمن النفسي، والشعور بالطمأنينة، والحياة السعيدة، والبعد عن القلق والشقاء. لأن الذين يقتربون من هذه الحياض النيرة والروضات المونقة يؤتيهم الله تبارك وتعالى أمنا نفسيا وسواء عقليا وشعورا بالطمأنينة والاستقرار يحسدهم عليه الملوك وأبناء الملوك، كما قال سلفنا الصالحون: إنه ليأتي علي أوقات، يعني من قربه من ربه ولجئه إليه وانطراحه بين يديه، وما يجد كفاء ذلك في قلبه وضميره وعقله وجسده، يقول: إنه لتأتي علي أوقات أقول: لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. فهذا كله إنما يكون إذا حقق هذا الأمر: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن والاهتداء على قدر تحقيق هذا الأمر الكبير. دخول الجنة والنجاة من النار من ثمرات تحقيق التوحيد، الاستقامة على الحق أمام الفتن، كما قال الله جل وعلا: وهم مهتدون. فالواجب على كل منا أن يقوي إيمانه وأن يخلص عمله لربه ليفوز برضاه، ولا يكون ذلك إلا بتحقيق التوحيد وإخلاصه لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه في الصحيحين ولهما أي وللشيخين من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أخرجاه أيضا في الصحيحين كما قال. عبادة بن الصامت هو عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور، مات بالرملة سنة 34 رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي نطق بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، من شهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده حال مؤكدة للإثبات، لا شريك له، لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا عبده ورسوله، فشهد له بالرسالة بمعنى أنه صدقه فيما أخبر وأطاعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر ولم يعبد الله إلا بما شرع، وأن عيسى عبد الله ورسوله مملوك وليس ابنا ورسول من عند الله إلى بني إسرائيل، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته أي خلقه بكلمته قال كن فكان، ألقاها إلى مريم وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله تعالى والإضافة للتشريف، وروح منه، والجنة حق وعد ثابت لا شك فيه، والنار حق وعيد ثابت لا شك فيه، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي وإن كانت له ذنوب دون الشرك. وذكر حديث عتبان، وهو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية رضي الله عنهم، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك. فاشتمل حديث عبادة رضي الله عنه على 4 أمور مهمة، وهي: الأمر الأول شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا تنفع قائلة إلا إذا أتى بشروطها واجتنب نواقضها، فلم يأتي بناقض من نواقضها. الأمر الثاني شهادة أن محمدا عبده ورسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم موصوف في هذا الحديث بوصفين: الأول أنه عبد لله، الثاني أنه رسول من عند الله. أنه عبد لله ليس له شيء من خصائص الإلهية، وفي هذا رد على من غلا فيه وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة التي لا تصلح إلا لله وحده. والثاني أنه رسول من عند الله أرسله الله إلى جميع الخلق، فالواجب علينا طاعته، وفي هذا رد على من ترك طاعته واتبع هواه. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. الأمر الثالث أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وصف عيسى عليه السلام في هذا الحديث ب4 أوصاف: أنه عبد لله، وفي هذا رد على الذين زعموا أنه الله أو ابن الله أو ثالث 3، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الثاني من الأوصاف ورسوله، وفي هذا رد على اليهود الذين كذبوا برسالته ووقعوا في عرضه وعرض أمه. الثالث من الأوصاف وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه الله تعالى بكلمة كن أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه. الرابع من الأوصاف وروح منه، فعيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله كسائر الخلق والإضافة للتشريف. الأمر الرابع مما اشتمل عليه حديث عبادة رضي الله عنه أن الجنة حق والنار حق، والإيمان بالجنة والنار من جملة الإيمان باليوم الآخر، ولكن خصهما الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الشهادة بالذكر لأنهما مستقر ونهاية للأبرار والفجار، فالجنة دار الأبرار والنار دار الفجار. ثمرة الشهادة بهذه الأمور الأربعة السابقة التي اشتمل عليها الحديث دخول الجنة على ما كان من العمل. فالموحد في دخول الجنة على أحد أمرين، إما أن يلقى الله سالما من الذنوب كلها فيدخل الجنة من أول وهلة، أو يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة. فالموحد مستقره الجنة على كل حال. نسأل الله أن يجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الموحد في دخول الجنة على أحد أمرين، إما أن يلقى الله سالما من جميع الذنوب فيدخل الجنة من أول وهلة بلا حساب ولا عذاب، أو يلقى الله وهو مصر على ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه عفى عنه بفضله وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بعدله ثم أدخله الجنة. وفي الحديث بيان لفضيلة الإخلاص، من تلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله ولم يعمل بها لم تنفع. وقد حرم الله عز وجل على النار من أتى بها مخلصا من قلبه كما في حديث عتبان ومات على ذلك. وقد دل الحديث على ذلك، وهذا الحديث يعني حديث عتبان تقييد للمطلق في حديث عبادة رضي الله عنه، يبتغي بذلك وجه الله، لأنه في حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، في حديث عتبان تقييد لهذا الإطلاق، يقول من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. على المسلم أن يعرف معنى لا إله إلا الله معرفة صحيحة، وعليه أن يجتهد في تحقيق شروطها وألا يتلوث بشيء من نواقضها، لأنه إذا تلوث بشيء من نواقض لا إله إلا الله صار مشركا شركا أكبر، وإذا مات دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا. الناس لا يتصورون معنى الخلود، يعني إذا دخل الإنسان النار مشركا بربه تبارك وتعالى فإنه لن يخرج من النار أبد الأبيد، بمعنى أنه لا نهاية للعذاب في النار، نسأل الله السلامة والعافية. على الإنسان أن يحاول أن يتصور ذلك تصورا مقاربا، وقد ضرب العلماء له المثل فقال من أجل أن تعرف الخلود، من أجل أن تعرف أبد الآبدين، من أجل أن تعرف معنى أن الإنسان إذا دخل الجنة مؤمنا موحدا فإنه يتنعم فيها أبدا خالدا فيها أبدا، وكذلك إذا دخل النار والعياذ بالله مشركا غير موحد لربه تبارك وتعالى فإنه يخلد فيها أبدا. من أجل أن تعرف هذا فتصور الآتي. قالوا تصور أن هذه الكرة الأرضية كتلة مصمطة من الطين، لا زرع ولا ماء ولا شجر ولا بيوت ولا شيء، أن هذه الكرة الأرضية كتلة مصمطة من الطين وقد امتلأت بالذر أي بالنمل الدقيق لا بالنمل الكبير، وإنما امتلأت هذه الكتلة الطينية، هذه الكرة الأرضية على النحو الموصوف امتلأت بالنمل الدقيق، بنملة بجوار نملة فملأت الأرض كلها. إذا تصورت هذا، تصور أن طائرا يأتي كل 2000 سنة فيخطف من هذا النمل نملة، لو تصورت أن يفنى هذا النمل فسيفنى الخلود. متى ينتهي النمل؟ هذا النمل بهذه الكثرة على الكرة الأرضية بهذا الوصف، وطائر يأتي كل ألفي، لا كل ألف بل كل ألفي سنة ليخطف من هذا النمل الدقيق الصغير نملة، فإذا تصورت أن يفنى هذا النمل فسيفنى الخلود ويخرج الكفار من النار، فمتى يخرجون؟ ومع ذلك فالخلود أبعد من هذا، لأن هذا الأمر منتهي لا محالة، لأن عدد النمل محصور يعلمه الله جل وعلا، وإن لم نعلمه نحن بحساباتنا مهما دقة، ولكن الله يعلمه، إذن هو عدد محصور يعلمه الله عز وجل. ثم هذا العدد من السنين محصور أيضا، لأنه على قدر النمل بعدده، فهذا المثل للتقريب وليس على الحقيقة. وأما من دخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا فلن يخرج منها أبدا الأبيد، إلى ما يقولون عنه إلى ما لا نهاية. فلماذا تظلم نفسك؟ الإنسان يمكن أن يموت مشركا شركا أكبر، من الذي أخذ على ربه العهد والميثاق أو أعطاه الله تبارك وتعالى البراءة أنه يموت موحدا؟ قد يموت كافرا. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. أنت لا تدري ماذا كتبت في اللوح المحفوظ، أتموت مؤمنا موحدا أم يموت الأبعد جاحدا كافرا؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يقول أحدهم لأخيه إذا لقيه: اجلس بنا نبكي على علم الله فينا، اجلس نبكي على علم الله فينا ساعة، لأن المرأة لا يدري بما يختم له، ربما مرض قبل أن يموت مرضا من الأمراض التي تستتبع الألم الذي لا يطاق ولم يخفف عنه، ربما كفر. وهذا تراه وتسمعه في كثير من الحالات، ربما جلست إلى محتضر وهو يعاني ما يعاني من السكرات، تقول له قل لا إله إلا الله فيسب ربه ويموت كافرا. أين البراءة التي أعطيتها بأن تموت مسلما؟ هل عندك براءة بذلك؟ وإذا دخل الإنسان النار كافرا مشركا غير موحد فهو خالد في النار على النحو الذي مر تقريبا، وأما الحقيقة فهي أبعد من ذلك وأبلغ. فيا لله كم يظلم المرء نفسه بتفريطه في حق نفسه. فنسأل الله عز وجل أن يوقظنا من رقدتنا، وأن ينبهنا من سباتنا، وأن يجعلنا من الموحدين، وأن يميتنا موحدين، وأن يحشرنا في زمرة الموحدين تحت لواء سيد الموحدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.